أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. في العادة غير المغضوب لي يعني تفلت من بعض الأئمة تخفيف الميم ميم يعني، وده بيسموه في المصطلح القديم التخليص. الشيخ عامر شيخ قراء مصر والذي أقرأ الآلاف من أهلها وخصوصا الأطباء، له مئات الأطباء قرأوا عليه، وناس كثير منهم عبد الصبور شاهين أخذ عنه عندما كتب الدكتوراه عن أبي عمرو بن العلاء أظن. الشيخ عامر قال إن اسمه القديم التخليص، يعني أن تخلص كل حرف من التأثر بما قبله أو بعده، وهو ما يسمى في مصطلح التجويد. أنت معايا ولا إيه الكلام ده؟ يسمى الاستحقاق، فيه الحق وفيه المستحق. الحق وصف الحرف نفسه، وأما المستحق فما لا بد منه في نطق الحرف بسبب ما قبله وما بعده. أنتوا فاهميني؟ ولذلك في حقه ومستحقه، هو ده الفرق بين الحق والمستحق. فالمستحق شيء لا بد منه في نطق الحرف بسبب السياق، أما الحق فهو وصف واجب للحق في نفسه. واضح الكلام؟ ومن مما هو مستحق ما هو مطلوب، ومنه ما ينبغي التوقي منه، زي ده زي ميم المغضوب عليه. وسمعت كثيرين ومن بعض العلماء يفخم الميم تأثرا، لكن هو ذا مما يستحق السياق ولكن ينبغي التوقي منه، وهذا التوقي أو إفراد كل حرف بوصفه هو التخليص كما سماه الشيخ عامر أو نقل عن شيوخه إن اسمه عندهم التخليص، يعني تخليص كل حرف بما يلزم له بصرف النظر عن السياق، يعني ما قبل وما بعد. وكلمة سياق تشمل ثلاث حاجات بالمناسبة، كثر الكلام ينسي بعضه. ثلاث حاجات فيما يسمى سياقا، وهو أصلا مصطلح أصولي أصول فقه، ثم دخل في علوم عدة وخاصة فيما يسمى اللسانيات المعاصرة سياق، ولكن دخل أول ما دخل عندنا في البلاغة، في علوم البلاغة فيما يسمى مطابقة مقتضى الحال، هو السياق أساسا. السياق ثلاث حاجات: السباق واللحاق والوسطاني، أنا سميته الوفاق حتى تحفظ الكلمات. سباق ولحاق والوسطاني وفاق أو طباق، مطابقة مقتضى. ماشي يا سادة، كلام مهم جدا في علوم البلاغة وفي اللسانيات المعاصرة، وأكثر ناس درسوا الحاجات ده واستفادوا بعلم أصول الفقه الناس بتوع قسم اللغة العربية بآداب الإسكندرية، الجيل السابق على الجيل الحالي، ابحث عن ده إذا كان يهمك. وبالأحرى أنا قلت في بحث صغير لي كان الأحرى أن يكون ذلك من كل اللغة العربية وكل دار العلوم، لكن اللي فاز بهذا الشرف وهو إغناء الدراسات اللسانية أو اللغوية المعاصرة بهذا التراث الأصول الفقهي أو الأصولي هم اللي قلت لك عليها علماء قسم اللغة العربية بأدب الإسكندرية. ونخش في موضوعنا بقى. تعلمون أننا نقرأ في معنى العلم، وعلى غير ما يتوقع الناس فلأجل بيان العلم يتحدثون عن الجهل، وبضدها تتميز الأشياء. فيا ترى هو ضد صحيح أو هو عكس أو بنسميه الضد ولا ايه؟ النقيض أم هو عينه وفرقت بينهما عوارض أو أعراض. أما مماثل، المعتزلة قالوا مماثل. لا، المعتزلة قالوا مماثل بالمماثلة. فالذين قالوا إن حقيقة العلم والجهل فك يعني رأي زي ما بيقولوا صادم أو غير متوقع واحدة، إن حقيقة العلم والجهل واحد. فالعلم اللي هو المعرفة اليقيني الناشئة عن دليل الجازمة الثابتة التي لا تقبل التشكيك. يعرف الحاجات دي بعناصرها، هو ده الشغل بتاع الأذواق بتاع الأزهر. لازم يكون علم يقيني، لأنه العلم إذا قل عن 100% المصريين لينزل يقول لك 100 100، وهذه عمرها 40 أو 50 سنة بس، ما كانت تقال قبل ذلك. كانوا يقولون في، إنما 100 100 دي من غير حرف الجر ده جديدة. فإذا كان العلم على سبيل القطع وهو اللي بيقول عليه جازم، يعني 100% فهو ده العلم في لغة القرآن، وهو العلم النهاردة كمان في العلم الحديث. لازم يكون يقيني قطعي ادعاء، يعني هو قد يكون أغلبي كما قال لذلك المسين من قديم، ما يقال عنه أنه قطعي له في الحياة أغلبي. عارف أغلبي يعني الغالب، لكن يزعم قطع ما لم يظهر له مشكك حتى يظهر، واضح. لكن من 99% لحد 1% ما فوق الصفر هو معد، بس منه وهو ظن اللي هو الأرجح أو الأغلب، يعني من 51 لغاية 99. أما من 50 أو دونه، 50 اللي هي 50 و50 متساويين، هو ده اللي اسمه الشك. فالشك إدراك أحد المتساويين أو التردد بينهما. إنما المعرفة مع ترجيح جانب على آخر، فالجانب الراجح ده اللي بيسموه ظن. خد بالك من الكلام ده، مهم جدا في علم أصول الفقه وفي الحلال والحرام وفي القضاء لمن ابتلي به يقول لك وابتلي بالقضاء في صنعاء مثلا ابتلي يعني لأنها وظيفة واحد في الجنة واحد في النار واثنين في النار مش واحد بس اثنين واحد يعلم الحق ويقضي بغيره واحد غم عليه وجه الحقيقة ولكن جازف ممكن حقه أن يتوقف لكن فإذا جازف بدون معرفة الحق وهو يخالفه فهذان سواء كان برشوة أو من غير رشوة يدخلانني والعياذ بالله النار ولو إلى حين ما دام مؤمن لا يخلد فيها خلافا للمعتزلة يقول لك مؤمن ويخلد في النار طب عملنا ايه بالايمان اذا كان يستوي مع الكافر ويبقى في النار ابد الابدين دول يقول لك عليهم انصار العقل في الاسلام اين العقل لكن ابو الحسن الاشعري يقول هو مؤمن بايمانه عاص بمعصيته فينال جزاءه على المعصيه ويلقى جزاءه على الايمان انصاف وعقلانيه والله اعلم يمكن احنا متعصبين للشيخ ولا ايه الا عنده تشكيك يقوله وما فيش مانع كان لنا شيخ في اصول الدين مش هقول اسمه كان من طنطا وكان يميل يا شيخ طنطاوي الى الاعتزال امتحني في الشفوي وانا عارف رايه في الشهاده الاخرانيه في اصول الدين الشاهد ان ما لكن الطرف المرجوح يعني اللي هو بقى اقل من 50 وده مرجوح لان الراجح لازم يكون زياده شويه على 50 ولو 52 يبقى من 49 48 اللي تحت ده اللي اسمه الوهم مصطلح غير بتاع الحديث وهم وهما ده هناك وهم يهم وهما ده عند الناس دول لكن في هذا الباب اصول الفقه وعلم القضاء وباب الحلال والحرام معناه كده ايه اعرف الاربعه دول يقين وهو وحده الذي يسمى علما اخذا بقول الله عز وجل ان الظن لا يغني من الحق شيئا والظن هو اعلى هذه الثلاثه وليس فوقه الا اليقين ماشي الشاهد بقى ان الجهل عند المعتزله علم لا يطابق الواقع وده متفق عليه التعريف العلم الحقيقي هو العلم للشيء على ما هو عليه في الواقع ونفس الامر ايه الواقع ونفس الامر ده يتساءل العلماء ومنهم الشيخ احمد الطاهي من عايز واحد يقول حكايه الواقع ونفس الامر ايه منو فيها شغل انما ببساطه ما هو حاصل إما خارج العقول إما في الواقع الكوني طبيعي ده بيقول عليه طبيعي أو في الملأ الأعلى الذي يتطابق مع الحقيقة الحاصلة سواء وجد عقول أو لم توجد عقول على الإطلاق حتى قبل خلق البشر ومش البشر بس يعني البشر والجن والملائكة كل دول عقلاء قبل خلق العقلاء ماشي المصريين لهم كلام والأزاهرة لهم كلام بس يقول لك العلم المطابق للواقع والعلم غير المطابق أو العلم بما لا يطابق أو بالشيء على غير ما هو عليه في الواقع جاهز التعريف متفق عليه لكن الخلاف هل هذا يسمى علم ويساوي حقيقة العلم في أصل المعنى ويفرق بينهما المطابقة وعدم المطابقة، لكن الحقيقة الأصلية واحدة، ده كلام المعتزلة. أما كلام جمهور، وهو جمهور المعتزلة مش كله، كلام جمهور أهل السنة والجماعة متكلميهم يعني، أن العلم حقيقة منفصلة والجهل حقيقة أخرى ليس بالمتساويين في أصل المعنى، ثم تفرق بينهما المطابقة وعدم المطابقة. لما يلوى قال الأصحاب، أصحابنا ذي يعني الموافقون لنا في الرأي في المذهب أو في المسألة، قد يسميه صاحب الله لأنه الكلام ده سبق، لأنه يوافقه في الرأي في المسألة موضع النزاع أو موضع الكلام. فهنا قال الأصحاب يعني الأشاعرة والماتريدية من متكلمي أهل السنة، هؤلاء يرون أنهما مفترقان في الحقيقة. فلا شك أن ما هو علم يخالف ما هو جهل، ولذلك قلت إنها مسألة صادمة أن يقال إنهما شيء. حد يقول في الدنيا أن العلم والجهل حاجة واحدة؟ في الحقيقة إزاي بس؟ لكنهم ساقوا نعم في أخص الوصف، مش في ذات الحقيقة، مش في ذاتية. ده الرد. لكن الذات واحدة، يعني حتى الأشاعرة لا، ده هي حكاية، هم لم ينكروا يعني حكاية. أخص الوصف كل شيئين اتفقا في أخص الوصف فهما شيء واحد. ده احنا بنلزم الأشياء المعتزلة، كيف تقولوا، ده أول أدلة الأصحاب، كيف تقولوا إنهما حقيقة واحدة بما ساقوا من شبه وأقواها اعتقاد إنسان أن عليا في داره من الصباح إلى المساء، وصحيح هو كان في البيت من الصبح لغاية الظهر ثم خرج من بيته، لكن صاحبنا ظل على اعتقاده بأن فلانا ما زال في بيته من الصباح إلى المغرب. قالوا كيف يكونان حقيقتين مختلفة والواقع أنهما اعتقاد واحد ومعتقد واحد، وكل ما في الأمر أن النصف الأولاني طابق والنصف الأخير لم يطابق. إذن الأصل أو الحقيقة أو المدلول، ما كانت حقيقة يعني ما هي، بس ما هي مضافا إليها الوجود في الخارج، فهما شيء واحد، الذات والماهية والحقيقة شيء واحد، بس الفارق في التحقق في الخارج. فإذن هو اعتقاد واحد بعد المغرب، كل اللي كان في دماغه ده نوع من جزء منه علم وجزء منه جاهل، لأنه أدرك الشيء إن فلان عمر في البيت والواقع ما هو ما كانش في البيت من الظهر لغاية المغرب. فهل كيف تفرقون؟ الفارق إنما هو في العوارض، والعارض هنا إيه؟ التطابق وعدمه. إنما الأصل أو الذات أو جوهر الدلالة أو الماهية واحدة، ده حجة المعتزلة أو شبهاتهم. فإحنا بنقول لهم الشيئان إذا اتفقا في أخص الوصف فهما شيء واحد، وكلمة أخص الوصف دي عشان عملوا الكلام تمهيدا للقراءة، لأنه مش هدفنا القراءة، هدفنا الفهم. مهم القراءة سطرين ولا عشرة ولا مية، المهم ان نبقى نقراه بعد كده نبقى فاهمينه. حكايه اخص الوصف دي كلمه عند المعتزله تعني الشيئان يتحدان اذا اشترك في اصل الوصف، وأصل الوصف أو أخص الوصف ده المصطلح ما ينفرد بالشيء، يعني ربنا سبحانه وتعالى قديم. أخص وصف الله عند المعتزلة والواقع عند الجميع القدم. كان في واحد من أخواننا بلاش لأنه توفى مش هقول اسمه، أستاذ في أداب القاهرة، يقول أخص الوصف على رؤوس الأشهاد كده العدل في وصف الله تعالى العدالة، كلام يمشي مع الحداثة ومع الفكر المعاصر. فكنت يعني كنت أنا المسؤول عن الجلسة، قلت له يا أخي المشهور في الكتب إني أخص الوصف كده، قال لا وأصر على كلامه. وهذا يخالف ما قالوه هم، إنما اللي يهمنا إحنا هنا إن اللي يتمتع بهذا الوصف الخصوصي يبقى هو نفس الشيء، يعني كل ما هو قديم يبقى إلهي ويبقى أبدي أزلي أبدي لا يتغير. وده أخص وصف الإله، فلا يمكن أن يشاركه في ذلك غيره. يعني اللي يعرف الاعتزال يعرف أنهم لا يمكن يكونوا قائلين بقدم العالم كما اتهموا فعلا لقولهم بشيئية المعدوم. مش هشرح بقى شيئية المعدوم، إلا هنفرع كثير. اللي يتفقوا في أصل الوصف أو في أخص الوصف يبقوا شيء واحد، إنما إذا اختلف في أصل في أخص الوصف، بس هنقول له هنا إن أخص وصف للمعلوم الحقيقي للعلم هو المطابق، وأخص وصف لما يسمى جهلا هو عدم المطابق. فإذا اختلف في أخص الوصف يبقوا حاجة واحدة حسب قوانينكم أيها المعتزلة، ماشي. فهو رد على من جانب المتكلمي أهل السنة أو الأشاعرة إن شئت على مقالة المعتزلة بوحدة العلم والجهل من حيث الماهية واختلافهما من حيث الأعراض. ونقول لا، ده المطلق على المطلق، ده مش عرض، ده أخص الوصف والوصف الفارق. تفضل. الخاصة دي ليست من الأعراض أو هي أعراض؟ لا، أخص الوصف هو مستحق الماهية نفسه، مشتق من الماهية. لكن هو ليس، ما هوش طارئ، لكن هو ليس وصفا طارئا، ولكنه ليس الماهية، ليس الحقيقة، يعني الحقيقة ثابتة ولها خصوصية. احنا بنتكلم في مصطلحات لقوم مذهبهم كده، إن اللي يشترك في أخص الوصف يبقى هو حاجة واحدة، واللي يختلف في أخص الوصف يبقى مغاير. فالمغايرة معتمدة على الاشتراك في أخص الوصف والمخالفة فيه، وأخص الوصف هو المطابقة وعدم المطابقة. فإذن هما شيئان وليس شيئا واحدا كما زعمتم طبقا لقواعدكم، وهو نوع من الإلزام من جانب متكلمي الأشاعرة للمعتزلة. ولا ما ظهرت فيه، ليس وصفا بمعنى طارئ، إنما هو مشتق من الماهية نفسها. نعم، فهمتني؟ عرض ذاتي. يا ريت تقول كلمة غير عرضي، وصف ذاتي. العرض يعني بالتأكيد طارئ. هذا عارض ممطرنا، سورة الأحقاف، يعني متغير. ده أصل المصطلح. هم بيقولوا إن المطابقة دي ليست عارض، المعتزلة لا يقول عارض ولكن يقول متعلق البحث. لا يحكم بمذهب على مذهب، هم عندهم كده، لكن احنا بنروم وعندكم كمان إنما اتفقا في أصل الوصف أو أخص الوصف فهما شيء واحد، وما اختلف في أخص الوصف فهما شيئان، وذول اختلفوا في أخص الوصف، فكيف تقولون بوحدتهما؟ عرفت المذهبين، وحج على الأقل لكل جانب من الجانبين. إذا كان في أي نقطة ثانية عندك حاجة هاي السؤال؟ طبعا المعتزلة معتمدين في القول بوحدتهما، زي أنت بتقول في أصل ما هي، على المثال إياه، مثال المعتقد بوجود المرء في بيته طول النهار إلى آخره، لأن إزاي يكون اعتقاد واحد ونصه كده ونصه، هما شيء واحد ولكن طارئ، يعني طارئ من خارج المهية. وعشان كده احنا قفشناهم في دي، ده أخص الوصف لا يطرى، هو منبثق من نفس المهية. فهمتني بقى؟ زي القدم ده ليس وصفا مذكر في الصفات، ولذلك لا يوجد في السبعة. الحياة وثلاثة هنا وثلاثة هنا، ثلاثة هنا يا العلم والإرادة والقدرة، وثلاثة هنا يعني السمع والبصر والكلام، والحياة في الوسط لأنها هي المصححة للوصف. فين القدم؟ مش فيهم. خد بالك ليه؟ الخلاف على معناه. القدم الوجود نفسه، لكن الممتد في الأزل إلى ما لا بداية وفي الأبد إلى ما لا نهاية، فهو ليس إلا الوجود. فهمت بقى؟ وبذا يبقى مش وصف طارئ، وإنما هو الامتداد الوجود نفسه. عرفت بقى ليه بقى هو مش وصف طارئ ولا عرض، وإنما هو نفس المعنى والماهية؟ لأن الوجود يعني الحقيقة، الماهية زي الحقيقة، مش كده؟ لعل الشبهة قد استنارت. بس يا سيدي، فإحنا بقى عرفنا رأي الأصحاب ورأي المخالفين وهم المعتزلة، وقد سبق أن عرفنا حججهم، وما على الأصحاب إلا أن يرد عليهم إذا استطاعوا. فهنا بقى قال في آخر صفحة، وإحنا بنقرأ الكتاب عشان نصحح الكلام اللي فيه، إنما المهم نفهم المعنى الأول لأنه هو الهدف، فلعلها قد اتضح. وقال الأصحاب، وعرفت معنى الصحبة لها معنيين عموما في المذهب أو في المسألة، وقد مر من هذا أمثلة. في جوابهم، يعني في إيه؟ في ردهم على شبه المعتزل أو على حجج المعتزل مؤقتا يعني. الشيخ الغزالي كان دائما يكرر، واللي يقرأ كتبه يعرف الكلام ده متكرر فيه كتير. محمد الغزالي سقى، سئل حكيم ما السعادة؟ فقال السعادة في حجة تتبختر اتضاحا وشبهة تتضاءل افتضاحا. أعيد تاني، قال السعادة عند العقلاء، لعلك سعيد. قال الأصحاب اللي هم مشايخنا في مذهب أبي الحسن الأشعري ويوافقهم الماتريدية وفضلاء الحنابلة والصوفية، كل جمع من أهل السنة والجماعة، ولا ينفرد بهم قوم كما كان يزعم بعض الناس في الجزيرة العربية. وقال الأصحاب، أنا كتبت على الهامش دليل، لا دليل ثالث بحكاية، وأيضا إنما هنا رد على هؤلاء المعتزلة رقم واحد، يعني في ردود القائلين بالتطابق، بالتطابق وعدم يعني فرقا بين العلم والجهل. وقال الأصحاب يعني قالوا إن العلم والجهل متماثلان في أصل الحقيقة، وصحيح ما يجتمعوش مع بعض ولكن بسبب خاص، وهو أن المثلين لا يجتمعان. مدام ما ماذا شابهه 100% كما يقال، يكفي أن ده واقف على رقعة من الأرض وهذا واقع رقعة هما شيئان، فالمتماثلان لا يتحدان قطعا، هما اثنان. وكذلك المتطابقة نعترف أنهما حاجة واحدة، واضح يا سادة؟ فهما لا يجتمعان باتفاق الجميع، لكن للتماثل أم لوحدة لتباين الدلالة أن هذا غير ذاك للغيرية، واضح يا سادة؟ قال الأصحاب ردا على من؟ على المعتزلة في جوابهم، وده معنى جوابهم يعني في ردهم على الشبهة السابقة، وجوابهم هم بيان المعتزلة في الإجابة عن شبهتهم اللي هم المعتزلة، هي لطريقة الظاهرة لكل قوم خطاب، هذا هو الخطاب الأزهري التحليل اللغوي من أجل الفهم وليس من أجل المماحكة. وقال الأصحاب في جوابهم عرفنا بطريق المعارضة في حاجة اسمها، هذا ببحث المناظرة، أسلوب في الرد اسمه المعارضة، وأسلوب في الرد اسمه النقد. فالمعارضة أنك تأخذ دليل الجماعة كله بحاله كده وتستخدم حاجة زيه في غير ما يقولون به، لكن النقد أنك أنت تأخذ كلامهم وتبين الخطأ الموجود فيه، إما إجمالا في الدليل بأسره وإما في جزء منه، ولذلك فيما يسمى النقد الإجمالي والنقد التفصيلي. النقد بالضاد مش بالداء، النقد كلام عام، إنما المراد هنا في طرق المناقشة في آداب البحث والمناظرة إما كما قلت نقد إجمالي، إيه؟ نقد إجمالي ونقد تفصيلي، المعارضة والنقد الإجمالي والتفصيلي. المنع المنع، أما المنع فهو يعني في الحقيقة الوظيفة الأولى، يعني إذا سمعت كلاما لأول مرة ففي واحد اسم المدعي، وده وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير في باب القضاء، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فالمدعي هو من يريد إثبات شيء، من يطرح باللغة المعاصرة على المجتمع العلمي فكرة ما أو قضية جديدة، فإن وافقته فأهلا وسهلا، ويجب عليك هذا إن اقتنعت بدليله، وعدم الموافقة مع الاقتناع بالدليل اسمه مكابرة. خد بالك من كلمة الكبر، والكبر مخالفة الحق في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما الكبر جحد الحق وغمط الناس، هذا الكبر، والكبر هو الذي أدى بإبليس إلى النار. الكبر يؤدي إلى مقالة، مقالة الكفر والعياذ بالله. معنا؟ قال أنا خير من كبرياء، أن تتكبر فيها فاخرج، إنك البعيد، المصريين يقول لك البعيد من الصاغرين، معنى؟ وكمان من الكبر قرأت في ثلاثة الأيام الأخيرة، إن والله سمعت ده من شيخنا علي عبد المنعم عبد الحميد 1959 كتب بها مقالا في مجلة الأزهر، لو شفت السنة دي بعد أن التقى بأحد الشيوخ في مسجد كده وأنذره. المهم فأورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أحبار اليهود، وطبعا فيهم ناس يعني سواء كانوا على علم أو بدون علم يأكلون أموال الناس بالباطل، كما قال الله تعالى في سورة التوبة أن كثيرا من الأحبار والرهبان، فقال له أنشدك الله هل تجد، أو قال له هل تقرأ أنت أدرى شيخ فيما أنزل الله على موسى قوله. صاحبنا ذا كان ضخم جدا، إن الله يكره الحبر السمين. فاغتاز الرجل وحمله الغيظ والكبرياء على كلمة الكفر، فقال القول التي حكاها القرآن: ما أنزل الله على بشر من شيء. إيه وظيفتك بقى عايز هنا تعمل إيه وأنت من أحبار اليهود؟ ولذلك القرآن قال إيه؟ قل من أنزل، يا شيخنا قل من أنزل الدماغ. احنا جبنا الكلام ده عشان ايه؟ عشان اول ما تطرح القضية على المجتمع العلمي يجب على المستمعين ان يقبلوها اذا اقتنعوا الدليل، فان خالفوا فهم مكابرون، وهي مشتقة من الكبر الذي كما يقول المصريون في امثالهم: الكبر يورث الكفر. مش كده؟ ده مثل شعبي عندنا في بني سويف: الكبر يورث الكفر. ودليله هو اثنينها في شأن إبليس وفي شأن الحبر. الغاز من الكلام وقال: ما أنزل الله على بشر من، هو في حاجة اسمها أنزل الله على موسى؟ أما إذا لم تقتنع بالحجة أو تريد أن ترفض الرأي تقول أنا أمنع، فالمنع هو توقف في الحقيقة، يعني التوقف عن قبول النظرية الجديدة المطروحة. مفهوم الكلام؟ ولا يطالب المانع بدليل لأنه لا يدعي شيئا، كل ما فيها معناه أنه يقول لصاحب النظرية الأصلي اللي هو المدعي: هذا دليل آخر لم أقتنع بعد، أدي المانع. مش هتلاقي الشرح بس أنا بيه. فالمنع معناها إن قبلت واقتنعت بالدليل فيجب شرعا ومنطقا طبعا عقلا أن تسلم، وإلا فمكابرة. أليك عرفت مصطلحينه المنع والمكابرة. أما إذا لم تقتنع وأنت صادق مع نفسك فقل لصاحب الرأي: هات بأدلة أخرى أنا لم أقتنع بها. هذا هو المنع، التوقف عن قبول النظرية حتى تظهر الحجة. لكن إذا سلمت فقد انتهت، من عذاب البحث والمناظرة، فقد انتهت المناظرة بالتسليم، أليس كذلك؟ أما إذا لم تسلم فهنا تيجي بقى الموقفين: موقف النقض وهو أن تنظر في دليل الخصم أو المدعي جملة وذلك نقض إجمالي وإفساد له، أو تفصيلا يعني تأخذ جزء من كلامه يقتضي الاستحالة أو الخصم فأتبه. فهذان نقضان. أما المعارضة تسيب دليله وأفحاله وتنشئ أنت دليل آخر بنفس النمط على نفس الطريقة لتثبت به رأيا مضادا لرأيه أو نقيضا لرأيه. مفهوم الكلام؟ آدي علم أداب البحث والمنظر باختصار. وقد وجدت ذلك لأحد شيوخنا، أرجوك تبحث عنها في صفحة واحدة، كتب علم أداب البحث والمنظر في صفحة واحدة مطبوعة في مصر، كانت عدي واللي يقلب في المكتبة هي إليها العضد الإيجي. العضد الإيجي كتبها في صفحة واحدة موجودة في مجموع المتون. مجموعة موجودة؟ ابقى صورها بقى وهاتها لنا. عرفت هذا الذهب. وهذا العلم كان يدرس في الأزهر وللأسف قلت العناية به، ومن أكثر الناس دعوة إلى إحيائه الشيخ أحمد الطيب. وكان أيضا يدرس في كليات الحقوق في مصر، خصوصا حقوق القاهرة هذه لأنها هي الأم، حتى كان الخواجات الفرنسويين يناقشوا فيه لأنه أسلوب جيد. ولما لو كنت كنا والله كنا بنروح المحكمة اللي في ميدان باب الخلق ونسمع المرافعات، أسلوب إيه في منتهى الروعة، بلاغة ومنطقا وقوة، لكن ما عادش. فكنت تسمع في أثناء كلامه هذا مصادرة على المطلوب. المصادرة على المطلوب يعني إيه؟ يعني يا شيخ أن تجعل الدعوة هي نفسها دليلا لذاتها، أن يكون الدليل هو نفس الدعوة أو جزءا منها، يبقى يتسلط الشيء بنفسه، ده اسمه مصادرة على المطلوب. يعني هو لسه مطلوب، كيف تجعله نتيجة هذه المصادرة؟ زي المكابرة، عرفت المكابرة هناك؟ هذه المصادرة، انك ما تجيبش دليل وانما عايز تثبت الدعوة بنفسها. قال صلى الله عليه وسلم: الدليل على من ادعى، والدليل حاجة والدعوة حاجة، والبينة على واليمين على البينة على من ادعى واليمين على من انكر. أقرب أظن من حقي أقرب الوقت وأجري كمان، لكن إذا لم يفهم شيء فاستوقفوني. وقال الأصحاب في جوابهم أي في ردهم على المعتزلة بطريق المعارضة، قد عرفته ليس مناقشة في دليل الخاص وإنما حجة جديدة مماثلة لدليله معارضة، بطريق المعارضة قالوا، يعني ما هو دليل جديد هو المطابقة ولا مطابقة اللي بتتكلموا فيها وتزعمون على أساسها أنها حقيقة واحدة طرأ عليها وصف من الخارج. وأيضا إحنا هنأخذ، وهذا يسمى أحيانا في اسمه إيه، متعدد إثبات، يعني ممكن الحجة اللي أستعملها أنا بطريقة ثانية لتثبت عكس ما يريد. فهم مسكوا حكاية المطابقة، المطابقة وعلى المطابقة عندكم في مصطلحاتكم من أخص الوصف، والشيء إذا اشترك مع غيره في أخص الوصف يبقى هما حقيقة واحدة، لكن إذا اختلف في أخص الوصف يبقى لا يمكن أن يكون حقيقة واحدة طرقا لمصطلحات المعتزلة وقواعدهم. وهذا باعترافكم مطابق والآخر غير مطابق، يبقى هما مختلفان في الجوهر وليس في الطوارئ أو الأعراض، واضح يا سادة؟ بناء على قواعد المعتزلة، إنما شارك في أخص الوصف وهنا المطابقة، وما خالف فيه فهو مغاير. في جوابهم بطريق المعارضة المطابقة واللا مطابقة أخص صفاتهما، ده أخص الوصف. إيهما يعني؟ العلم والجاه، العلم والجاه. طيب، أي أخص صفات العلم والجهل المركب، لأن العلم الجهل البسيط باتفاق مخالف، إنما الخلاف فقط هو في الجهل المركب. فيلزم من الاختلاف فيه الضمير هنا اللي هو أخص الوصف، يلزم من اختلاف الحقيقتين في أخص الوصف القائم بكل منهما يلزم التغاير طبقا لمبادئكم، عشان كده سماها معارضة، لأن هذا استدلال جديد بس مماثل بيستخدم نفس الفكرة بتاعته بصياغة أخرى معرضة مش نقط، ده إجمالي ولا تفصيل. فيلزم من الاختلاف في شيء، يعني شيء أخص الوصف لكل منهما، أي في أخص الوصف. شوفه أخص الوصف يلزم ماذا؟ الفاعل، فاعل يلزم الاختلاف أو إن شئت التغاير. واضح؟ يلزم من الاختلاف في أخص الأرض، كن فهمت بقى حسب الطرق الأزهرية. اللي مش يبقى مش فاهم أو ما فهمش حاجة يقول ولا يستحي. يلزم من الاختلاف فيهما، يعني في أخص وصفيهما الاختلاف، فاعل يلزم الاختلاف في الذات، في أصل الماهية والحقيقة. هذه الذات، الذات مطابقة للماهية، في الذات بما مر من أن المتماثلين ما يشتركان في أخص صفات النفس، صفة نفسية، وفي بعض الأماكن صفة ذاتية، لأنها مشتركة. تفهمتني؟ خد بالك، لأن ده خاص باللي كان في دماغك. من أن المتماثلين ما يشتركان في أخص صفات النفس، بالإجابة العامة لمتكلمي الأشاعرة ردا على المعتزلة في قولهم بالوحدة الذاتية في المعنى والماهية لكل من الجهل والعلم، الجهل المركب والعلم. فالآمدي 631 هجرية وفاته، هو تولد 560 تقريبا، ودي اجتهادا يعني لأنه مش منصوص عليها، ولكن وفاته مؤكد 600. وتكلمنا عنه قبل كده كتير، وأنه هو خرج من مصر هاربا، وأنه حاولوا يبطشوا به، فأنقذه الله تعالى. يا ريتك تحسبت وشوف مين العالم ده، وهب أقول لك إشارات. تصرحوش، التراجم كلها لم تصرح باسمه، التراجم كلها لم تصرح باسمه. لكن في كلام بقى عن ان واحد في علم اصول الفقه في الوقت ده كان، وكان مستقل برايه، وكان انا قريت الكلام ده قلت بس هو ده في الغالب الذي انقذ الامد، لانهم كلهم كتبوا يقول لك، وكتبوا بذلك، ودي اول كلمه اشوفها في التراث، محضرا. عارف المحضر بتاع البوليس ده مش عندكم ولا اسمه محضر برضو؟ وكتبوا بذلك محضرا، محضر اللي هي شكوى يعني، اول مره بما يبيح دمه، ان قالوا انه هو يؤمن براي القدماء. كلمه القدماء يعني الفلاسفه الاغريق، أن العالم قديم قدم الله عز وجل، وكلام من ده. وقد تعرضت لهذا في تحقيقي لكتابه، لأول مرة يطلع نص للآمدي المتكلم، الآمدي أصوليا. فالآمدي الأصولي ينبغ الدنيا، كما قال عنه أرخوه القدماء، مات وكتبه في الآفاق، اهتم بالعالم، مع انه هو كان محدد اقامته انه يخرجش من باب البيت، لكن الفكر يستعصي، الافكار تستعصي على هذا الكرتنه. عارف الكرتنه؟ كرتنه يكرتنه. ها، فالآمدي له رد آخر. اسمع، بيقولوا هما مختلفان نعم، ولكن والمعتزلة غلطانين بس لسبب آخر. أجاب بعبارة أخرى، يعني هو أيضا يقصد نقض رأيه أو، ولكن بطريقة، وهي أن الاشتراك في الأخص المعتبر في التماثل يستلزم الاشتراك في الأعام. بطريقة ثانية، إن سلمتم بأن أخص الوصف المطلق وعدم المطلق، وأنا عايزكم تفتكروا بقى أن من قواعدكم أيضا أن الشيئين، يخليك ماشي حسب، إذا اشتركا في أخص الوصف فمعناها أنهم مشتركوا في الوصف الخاص خصوصي، ومعنى ذلك أن الصفات العامة مشتركة قطعا مسلم ذلك، لازم وملزوم. إذا اشتركوا في الخاص يبقى اشتركوا في العام، يعني أظن واضح. يعني لما نقول طالب في أصول الدين يبقى سلمنا بأنه طالب وأنه مذهري، إنما أصول الدين بيبقى، فالقول بأخص الوصف يتضمن القول بالعموم الوصف، ماشي الكلام؟ هذه طريقة الأميدي يقتضيها أن الاشتراك في الأخص المعتبر في التماثل اللي هو باعترافكم مطلقة على مطلقة المسألة متماثل يستلزم الاشتراك في الأعام، يعني في الصفات العامة وراء الأخص، ومن صفات العلم حصوله بالنظر. شوف إزاي بيقفشهم منين، مما ينفرد به العلم إنه يتحقق أو يكون نتيجة لنظر صحيح مطابق للقواعد المنطقية. أما إذا كان النظر خاطئا أو نظرت من غير الجهة الدالة، خذ بالك أهو، لازم من حيث المنظور المناسب وحسب القواعد المنطقية. خذ بالك فيشهم منين، إذا صح كلامكم أنسلم مؤقتا بأنهم مشتركين في المطلقة على المطلقة في أخص الوهم، فمعنى ذلك أن اللي اسمه جاهل ده يبقى يتمتع أيضا بالصفات العامة، ومن هذه الصفات أن يكون نتيجة لنظر صحيح. فهل ينتج الجهل عن نظر صحيح؟ العلماء مجمعين معتزلة وغير معتزلة على أن العلم الصحيح ينتج عن النظر الصحيح. أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة، والخبر الصحيح، والعقل. والعقل معناه النظر من حيث الزاوية الدالة وطبقا لقواعد النظر الصحيح. فالنظر الصحيح يؤدي إلى العلم، فهل يؤدي أيضا إلى الجهل؟ شوف أفشهم منين. فهذه طريقة للآميدي يستقل بها في الرد، وقد كان كما يقول إيه، يمكن الذهبي من أذكياء العالم، ابن تيمية، ويقول إنه من أحسنهم إسلاما وأكثرهم كذا، وكان مشروع عنه إنه قريب الدمعة، يعني رجل ما هوش راجل. على كل حال، وقد سبق أن خطأناه في الصفحة اللي فاتت، لكن هنا أثبت جدارته. ومن صفات العلم أي العامة التي يجب أن تسلموا بها للجاه حصوله النظر صحيح، وذلك غير متصور في الجهل المركب. مش ممكن يقولوا أنه النظر الصحيح يؤدي إلى الجهل، يبقى لن يؤدي إلى العلم قط، هيسقط من الاستدلال أصلا، ويبقى أسباب العلم الخلق اثنين بس مش ثلاثة، ماشي؟ للخلق يعني العلم البشري مش العلم الإلهي، وذلك غير متصور في الجهل المركب بالاتفاق يعني بتوافق إلى كل من الأشاعرة والمعتزلة، بمعنى بالاتفاق، باتفاق المفكرين، باتفاق الطرفين دول، فلا يكون مثلا شكلها، ما تبقاش مثلا، لأن الدعوة هي التماثل، وعدم الاجتماع بسبب المثلية، وليس بسبب التعارض. فلا يكون مثلا كسر وسكون للعلم. قال: واتفق الكل على أن اعتقاد المقلد للشيء على ما هو عليه مثل للعلم. ده البسيط، إنما الخلاف هو في المركب. شكرا. ودحنا قالنا حتة واحدة بس، أرجو أن نكون فهمناها. إحنا بنتكلم في المباحث الأصلية. فاكر المنظومة التي قالها حسن الشافعي في المباحث الأصلية في المعتاد؟ فاسمعها. يقول غفر الله له: أيقونة القصائد الصوفية. أيقونة من كلمة لا، لكن هي كلمة عربية دخلت العربية من قديم، يعني من القرن الأول أو ما قبله، منذ تنصر العرب وكان العرب الغساسين والمنازرة مسيحي، وقد اكتشفت بعض المكتبة كانوا اكتشفوها تحت ما يسمى القصر الأبيض الذي كان يحكم منه هؤلاء، وفيها قصائد الشعر العربي. وهؤلاء كانوا يحرمون الأيقونات، يعني مسيحيين ولكن لا يرون تقديس الصور ولا الأدوات المجسدة. الأيقون يعني أصل كلمة أيقون، ودخلت اللغات الأجنبية إيكون. لكن أنا مقصود بها يعني الآن في اللغة المعاصرة الشيء المتميز الدال على جوهر. أمثاله: أيقونة القصائد الصوفية منظومة المباحث الأصلية. مبتدا خبر بس المبتدا متأخر، تقدر تقلب وتقول منظومة المباحث الأصلية أيقونة القصائد الصوفية، لكن صاحبنا عكس لا أدري لماذا. وإن يجدها طالب المعية، المعية دي مصرح بها في القرآن: معكم أينما كنتم، وليست معية حسية، لا أينما كنتم يعني هو معك جنبك، لا جل وعز عن ذلك، إنما هي معية معنوية. ولا إيه تقوله؟ وإن يجدها طالب المعية إذا قرأ المنظومة يهتش بأعلى الصوت: هي هي دي أنا واخدها من الشيخ زكي إبراهيم، فهو الذي أدخلها في الشعر المعاصر. المصريين ولا كذلك حاجة يقول هي هي، يعني هي هذا هو الشيء من باب القصر. لا شاعر إلا فلان، دعوة كده، هي هي يعني هي دي المبحوث عنها. تبين المبادئ المرعية لدى سلوك الخطة السنية، يعني تصور طريق السني الشريف. الخطة السنية موضوعها، وده اللي احنا بنتكلم فيه الآن، آداب التصور. نتكلم عن آداب الاجتماع وآداب الأكل وآداب النوم وآداب التصرفات المختلفة، أو إن شئت أحكامه الشرعية. موضوعها الآداب والتخلية، يعني تتخلى عن العيوب وتتلبس بالآداب الإسلامية. وبابها المنشأ إرادة قوية، هذه أول دخول التصور. الصدق رأس المال بالكلية، كلام الشيخ زروق. التصوف بكلمة واحدة: الصدق، صدق التوجه إلى الله. الصدق رأس المال بالكلية، والذكر إيه؟ سر السر. مش عارف هذا الكلام اللي انا كان سر السيرة في التربية. سر السيرة في التربية. سر السر في التربية. هو الجوهر. سر السر الذكر. سر السر في التربية. وبعد ترك العلل الرديه انه تخلف، وبعد ترك العلل الرديه تكتسب الخلائق المرضيه اللي هو قالوا عليه التحليه بعد التخليه. وهذه عندهم التحليه. وهذه عندهم التحلية اللي هي التمتع بالآداب التحلية. وبعدها الرحلة الروحية، لأنه تخلية وتحلية أو تخلي وتحلي وتجلي التجلي أو التجلية. وهذه عندهم التجلية. وبعدها في الرحلة الروحية تصيب ألطاف الرضا ندية، تصيب ألطاف الرضا ندية. وبالتجلي تكمل القضية. يتم التصوف بس يفضل ركن واحد وهو العودة عن التخلي عن العيوب، والتحلي بآداب النفس، والتجلي بما يشاء الله ألطاف الرضا في حاجات من زي ما قال الغزالي: وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. مش هيقدر يصرح، يصعب الكلام عنه، إنما هي أذواق ومواهب روحية ومعارف إيمانية. معنا يا سادة: تصيد ألطاف الرضا ندية فظن خير المنسول. وتكون قضية، بس الحقيقة الذي يبقى بعد ذلك هو العودة لقيادة الموردين من جديد، لأن ده هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليست المعرفة مطلوبة لذاتها، وإنما لي أداء حق الله تعالى أولا، ثم حق العباد، وهو هدايتهم أيضا إلى طريق الله عز وجل. لكن تنبه صاحبي إلي، يعني خذ بالك من كلامي، تنبه صاحبي إلي. إلي واصحب دليل الرحلة السرية. أو كيف يا شيخنا كويس؟ واصحب دليل الرحلة، لابد لك من شيخ. واصحب دليل الرحلة السرية يعني الشريفة، واتبع خطاه. فالطريق نية، مش قلنا قبل كده إرادة؟ فالطريق نية يعني إرادة وقصد. ثم اتباع السنن المروية، يعني باختصار واتبع خطاه. فالطريق نية ثم اتباع، ده كله تلخيص للمنظومة، ثم اتباع السنن المروية وخدمة الناس. ده ركن من أركان الصلاة مع الذكر، خدمة الخلق وخدمة الناس. فهم رعية، قال الخلق عيالي أنفعهم للناس. وخدمة الناس فهم رعية لله، فهم رعية لله، بل عياله المرعية. ده وارد في الحديث، مش كده؟ خلق عيال الله يعني فقراء إلى الله، يعني يعولهم الله، يعني هم من غيره لا شيء. وآخر بالباب فهم رعية. وترك دنيا الناس يا أخي، عايز أعرض عن الدنيا، أكون أغنى الناس. وترك دنيا الناس يا أخي وحب طه أشرف البرية. وحب طه أشرف البرية. وصف للمضاف إليه عليه الصلاة والسلام. إذا اكتبها خذها عن الشيخ البرسلة أو الشيخ الجالس يقول لك فيه قضاء واقف وقضاء جالس. هذا القضاء القاعد لا واقف ولا جالس. لصفحة 211 بدأنا الكلام عن آداب الأكل. إذا كان واحد عنده حاجة في الكلام اللي فات بيسأل فيها. آخر حاجة هنا إنه جاب 10 شروط أظن لخصها من الإحياء للإمام الغزالي في الصفحات 208 و209 و210 لأنه كان يتكلم عن المرقعات. كان يتكلم عن المرقعات. المرقعات. المرقعات بالذات وإمتى يجوز لك إنك تلبسها وإزاي يعني. وحكيت لكم أنا عن واحد من شيوخنا في القاهرة الرجل اللي عارفه كان يريد أن يذهب لمقابلة أمين العام الجامعة العربية. فين الجامعة العربية؟ في ميدان التحرير؟ أين هي؟ من غزة؟ فقال له يا شيخنا الجلابية مبقعة عليها بقعة. قال له بقعة خير من الرقعة. وكان أشياخنا أو سادتنا يلبسون المرقعات. يعني إيه يعني بقعة؟ يعني زي بعض. وراح قال للشيخ بالبقعة. وكان يومها واحد من أعظم المسلمين المعاصرين وهو عبد الرحمن باشا عزام. تعرف إليه أول أمين عام للجامعة العربية وصاحب الكتاب العظيم الدعوة إلى الإسلام بعنوان الرسالة الخالدة. الرابع يعني الحكم الرابع أو الأدب الرابع من آداب التصوف. وعرفنا الآداب يعني الأحكام الشرعية المتعلقة باللباس أو الطعام أو المنام أو اللقاء مع الأمام أيا كان. الحكم الرابع أو الأدب الرابع في الأكل. كتبت على هامش آداب الأكل. ذكر في هذه الترجمة ترجمة معناها العنوان. الترجمة تأتي أحيانا بمعنى العنوان الذي يتخذه العالم لفصل أو باب. ولذلك قالوا فقه البخاري في تراجمه لأنه بيبدي وجهة نظره في العنوان. باب حرمة كذا أو حل كذا أو كراهة كذا أو فبيقول رأيه في العنوان. باب قدم القرآن أو خلق كذا فبيعبر عن رأيه. فقالوا فقهه في تراجمه جمع ترجمة أي العنوان عنوان الباب أو الفصل. ولكن الترجمة شاعت في الوقت الحالي للسيرة سيرة أحد العلماء زي ما قال الإمام الذهبي سير النبلاء أي للتراجم. وأخيرا أصبح معناها النقل من لغة إلى أخرى. ترجمة لترجمة يعني ينقل من اللغة أو إليها. ده اللباس. وقرأ العشرة دول عشرة الشروط التي أوردها الإمام الغزالي في كتابه الإحياء ولخصها صاحب شرح المباحث الأصلية وهو الشيخ الشيخ زروق ولا ابن عجيلة؟ ابن عجيلة تقصد الشارح؟ المهم اللي أوردها هنا هو الشيخ الفاسي ابن عجيلة. ولو هتبص فوق لأن الشرح اللي فوق شرح الحكم الأصلية تلاقي جايب من المباحث الأصلية شواهد في نفس الحتة ده هي، ولكن في شرح حكم ابن عطاء الله السكندري. ما علينا، نحن نخش هنا في آداب الأكل أو الأحكام الشرعية الواجبة على الصوفية بالأكل. وقد أطال فيه جدا، وأنا عدت أقرأ فيه امبارح بالليل وقدرت أكمل الثلاث صفحات الأخيرة. واضحة دلوقتي؟ إياكم وهي إن جعلت الناس يعتقدون فيكم على غير الحقيقة. نقول أكلي ذكر في هذه الترجمة، إحنا ترجمة الرابع في الأكل، ذكر في هذه الترجمة حكم الأكل ومقداره وصفته وآدابه وآداب تحصيل المأكول والعمل فيه بعد حصوله وكيفية العمل في صرف ما يتصرف منه أو ما يبقى منه الغرض، ومن أولى بصرف ذلك إليه، والتنبيه على أمور مهمة تتعلق بالأكل. ثم بدأ بحكم حكم الأكل نفسه عند القوم، عند القوم يعني عند الصوفية.